أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن الأخبار فبما كان على وجود التوحد عند الشبهة معددا في بعثها بأن الوجود عند الشبهة كلمة خير يدرك المعنى التفضيل إذ دع خيرة الدخول شبه الوقوف عند الشبه خير من الدخول في الشبه ولا خير في الدخول في الشبه كي يكون الوقوف أسهل من الدخول. هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. الأمر الثاني من باب المقدمة أن المراد من الوقوف هو الوقوف العملي، وقوف بمعنى عدم الدخول في الشبهة عملا، بمعنى عدم الحركة، عدم الدخول، وترك الدخول في الشبهة. الأمر الثالث أن التعليم المذكور في هذه الأخبار ليس من الأمور الجائزة بل من الأمور الواجبة، بمعنى أن التوقف والترك الشبهة واجب، خير بمعنى لازم. فنستنتج من هذه الأمور وجوب التوقف عند الشبهة وعدم الدخول فيها، وهذا معنى الاحتياط، لازم ذلك يكون احتياط. فدلالة أخبار التوقف على وجوب الاحتياط واضح، سواء كان دلالة هذه الأخبار على وجوب التوقف مطابقة كما ورد في الزين مقبولة عمر بن حنزلة حيث قال الإمام عليه السلام يسأل عن الإمام عليه السلام أن حكم الخبرين المتعارضين المتكافئين، فيقول الإمام في الجواب وارجع حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الدخول في الهلك، خير من الهلك. أو كانت مفاد الخبر دلالة الالتزامية كما في بعض الأخبار ما نظنه إذا ما علمت شيئا فعليكم بالسكوت والتثبت، لا يمكن عدم الدخول فيما لا يعلم في المشتبه. فالدلالة هذه الطائفة بكلتا قسميها على وجوب الاحتياط والتوقف واضح. وأما الطائفة الثانية وهي الأخبار التي تدل على وجوب الاحتياط بعنوان الاحتياط مطابقة أو التزاما، هذه الأخبار أخبار كثيرة بألسنة مختلفة الشيطان بعد هذه الأخبار عليكم بالاحتياط المشد، ولسان بعد هذه الأخبار أخوك الدين فاحتذ بدينك أو بأخيك، لسان بعد هذه الأخبار قل بما هو حائل، فهذه الجملة تدل أو هذه الطائفة تدل على وجوب الإحتياط بالمطالبة. هنا طائفة أخرى نفاقها النهي عن الفتوى بغير العلم، فهذه الطائفة تدل على وجوب الإحتياط بالالتزام. فالنتيجة من الاستدلال بهذين الطائفتين أي أخبار التوقف والاحتياط هو وجوب الاحتياط، هذا هو غاية ما يمكن في توضيح الاستدلال بالسنة من أخبار الله عن الأئمة عليه السلام على وجوب الاحتياط. شيخ محمد المباركتان وما يجب على من التوقف بالذات فإن الوقوف عند الشبهة لا يمنع الوقوف في الهلاك. والجار أجار المسلم أن الاستدلال بهذه الأخبار، ولكن الجواب أن هذه الأخبار أجنبية عن محل الكلام، لا علاقة بأخبار التوقف بما هو محل الكلام، كيف علاقة بأخبار التوقف بما هو محل الكلام؟ توضيح ذلك المراد من الآية المذكورة في هذه الأخبار هو الإحرام، إحرام المسلم، ولا إحرام في ارتكاب الشبهة البدية إذا كان الشبهة شبهة بدية غير مقترنة للعلم الإجمالي، لا حمارة ارتكاب هذه الشبهة بعد الفحص إذ قد تقدم أدلة البلاء الدالة على الإباحة وجواز الدخول في الشبهة بعد الفحص، ما دل نقلا وشرعا على جواز الارتكاب، ومع الدليل على جواز الارتكاب شرعا ليس بالارتكاب عقوبة، هل عقوبة مع الدليل الشرعي على الإجازة والتأخير؟ فيجب حمل هذا القسم من الأخبار على الشبهات المنظومة العلم الإجمالي أو الشبهات البدية قبل البحث، نعم ارتكاب شبهة قبل البحث هي الأخبار، إذ لا تشرى الأدلة الأراض البراءة الشبهة قبل البحث، نعم الدخول في الشبهة المنظومة العلم الإجمالي في العقول، وهذان المولدان خارجان عن حد الكلام، حد الكلام هو الشبهة التربية بعد الفحص، هذا أولا. والسعي. لو تبدا هذه الاخبار على وجود الحجاب لو كانت ظاهره فيجب حملها على الارشاد والارشاد خارج محل الكلام. محل الكلام هو وجوب المولد وجوب الحجاب بوجوب المولد لا بوجوب الارشاد. او نحمل هذه الاخبار على الطلب المشترك بين الوجود والاستحباب فيكون الاحتياج مستحبا او في بعض الموارد يكون واجبا وفي بعض الموارد يكون مستحبا. نحملها على الطلب الراجح الجامع بين الوجود والاستحباب وجميع هذه الامور خارجه عن محل الكلام. المحل الكلام هو وجوب الاحتيار تعليلا لا جامع بين وجوب الاحتيار واستحباب الاحتيار. فعلى جميع هذه التقادير وهذه الاحتمالات لا يصح التمسك بهذه الاخبار على وجوب الاحتيار شبهات بديه بعد الفحص. هذا هو الجواب عن الاستدلال بهذه الاخبار. واما الاخبار فبما دل اي الاستدلال بما دل على وجوب التوقف عند الشبهه معللا هذا القسم من الاخبار يكون معللا في بعض هذه الاخبار بان الوقوف عند الشبهه خير من الاتحاد في المهد. هذه الاخبار اخبار كثيره داله عليه الداله على وجوب التوقف مطابقه كما ذكرنا لما يتضمن مادة الوقوف أو التزاما كما ذكرنا أي ما لا يتضمن مادة الوقوف. هذا إشارة إلى الطائفة الأولى أي أخبار الوقوف. وبما دل على وجود الاحتيار هذا إشارة إلى الطائفة الثانية بما دل على وجود الاحتيار بالسلام. من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة كما ذكرنا الاختلاف أخبار الاحتيار. فالمستفاد من مجموع هاتين الطائفتين هو وجوب الاحتيار إذ لازم التوقف أيضا هو الاحتيار. والجواب أنه لا مهلكة في الشبه البدنية بعد هذه الأخبار النبية كما ذكرنا ليس مهلكة بمعنى الإخبار الأخروية الشبه البدنية بعد الفحص مع دلالة النقل على الإباعة في مورد الشبه. ومع حكم العقل بالبلاغ حكم الإقرار بلا بيان لم يكن هنا بيان فيصبح الإقرار الأصلي. هذا هو الجواب عن أخبار التوقف. وما دل على وجوب الاحتيار لو سلم وإن كان واردا على حكم العقل فإنه قاتل بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول. ما دل على وجوب الاحتيار لو سلم أي لا نسلم دلالة على وجوب الاحتيار ذكرنا الجواب أن هذه الأخبار إما محمود عائشة أو على الاستحباب أو على الجامع بين الاستحباب والوجود. فلا نستلزم دلالة هذه الأخبار على وجود العلة. نعم على فرض تسليم دلالة هذه الأخبار على وجوب الإحجار لكان واردا على حكم العقل، إذا كان واردا على حكم العقل بقدح اعتقاد بلا بيان. ومعنى الورود كيف يكون واردا؟ معنى الورود أن يكون أحد الدليلين رابعا بموضوع دليل آخر. بمعنى ينتفي موضوع أحد الدليلين بوجود دليل آخر. فما يكون مرتفيا يسمى مولودا، وما يكون رافعا لموضوع دليل اخر يسمى وارد. تطبيق في الحد الكلام الدليل المولود في محل الكلام هو دليل العقل، حكم العقد بقدح الإقرار بلا بيان. متى يحكم العقد بقدح الإقرار؟ عند عدم البيان، عند عدم البيان. إذا تم دلالة الأخبار بوجود الإحجار على وجود الإحجار فهذه الأخبار بيان، أي تدل على وجود الإحجار فيكون وتكون بيانا، يرتفع على البيان الله فتكون واردة على حكم العقل. هذا معنى الاعتبار، تكون واردة على حكم العقل، ينتفي حكم العقل بقدح الإخبار بلا بيان لوجود البيان، فلا يكون الإخبار قبيحا. لو تم ولكن لا يكون دليلا لوجود الإحجار، لو تم لا يكون حاكما على حكم العقل، على البراءة العقلية، واردا على البراءة العقلية.